إن هذا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا جزاء وكان سعيكم مشكورا لا ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك لا ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وتقى الله